في تعاملك في شغلك واكل العيش، في تعاملك في دراستك واصحابك وحبايبك، حياتنا ترضي الله؟ يا ترى تعاملك مع النعم، عينيك ودانك ولسانك وايديك ورجليك وبطنك وقلبك، تودي الجنة دي ولا تودي النار؟ يا ترى تعاملك مع النعم، مع الفلوس والنت والتلفزيون والتليفون والشقة والمكت والسجاد والنجف، تعاملك مع النعم دي يودي الجنة ولا يودي النار؟ رد على نفسك، ما تقوليش انا، ربنا شايفك، ربنا يراك، ربنا يعلم ضميرك ويعلم حياتك اولها واخرها، صح؟ تؤمن بهذا؟ تفتكر نظرة ربنا اليك ايه؟ نظرة ربنا ليك ولحياتك، شايفك من اولك لاخرك، بتروح فين وتيجي منين، بتقول ايه وبتعمل ايه، بتسكت، حبك ورضاك، شهوتك وسخطك، ليلك ونهارك، من الله عليك عينا ناظرة، يا ترى سقطت من نظر الله ام ان الله ينظر اليك نظرة رضا ويعجب من حالك؟ حياتنا في وسط المولد اللي احنا عايشين فيه بقالنا سنتين، الله يرى اهتماماتك، ربنا شايفك وانت بتتفرج على التلفزيون وبتتابع النشرات، ربنا يراك وانت بتتكلم وتناقش وتجادل وتنتصر وتعجب وترضى وتسخط، ده عسل، تفضلوا معي عسل، ليلتكم عسل ان شاء الله. قال رسول الله، ايه ده ما بيصلوش على النبي صحيح بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا عسله. عسله مش يعني شرب عسل، لا. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنة ويتقبله منه ويتوفاه عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب عسلنا يا رب. وفي رواية اخرى: ان الله اذا احب عبدا غسله، هي نفسها، ان يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنة. يبقى هو عشان تصلح حالك لازم ربنا يهديك قبل موتك بايه؟ بسنة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا يا رب. قال رسول الله صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. أقول تاني؟ أقول الحديث ده تاني؟ ولا هي كلمة تدفع كم بقت لعبة؟ لا، دي الصلاة على النبي غالية غالية يا ابني، تسوى كم؟ لا ما تسواش فلوس. ان يصلي الله عليك 10 مرات دي تسوى كم؟ لا مش فلوس. ان يصلي الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت لو صليت عليه مرة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك 10 مرات. الله اكبر. طب وبعدين؟ هذا فخر عظيم. اقول الحديث ده تاني، تدفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب. سيدنا النبي بيقول لك العنب في شوك؟ يعني لو حد طلع العنبة وقلب في العنائيد ومشى ايده على الفروع في حاجة تشوكه؟ هم الابرار كده ما فيهمش شوك، حلاوة بس، حلاوة من غير شوك. الابرار كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الابرار منازل الفجار. الابرار اللهم اجعلنا منهم. حبيب انت يا ابو طاقية حمراء صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، يا صل على النبي، صل على النبي عدل صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كما لا يجتنى من الشوك العنب لا يورد الله الابرار منازل الفجار. ادم انسان من الابرار، الابرار دول اللي هم اهل اليمين، اهل اليمين الابرار اللي هم اقل من المقربين شوية، لا يمكن ان ربنا يخليهم طريقهم زي طريق الفجار. ايما طريق سلكتم وردتم على اهله، اللي ماشي في طريق الفجار يعني ماشي في طريق الاغاني والمسلسلات والافلام، اللي ماشي في طريق الفجار طريق النسوان والفلوس والنصب وقلة الادب، اللي ماشي في طريق الفجار هو عارف السكة الفجار دي مودية على فين. واللي ماشي في طريق الابرار الصلاة والمسجد والصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء وحضور مجالس العلم، اللي ماشي في طريق الابرار يروح على فين؟ السؤال حياتنا انت رايح على فين؟ سكتك ايه؟ زمان كان لنا خطبة جمعة اسمها الطريق، تقول فيها ان واحد وقف تاكس تاكس تاكس لو سمحت ممكن تاخدني معاك لحد الجنة، قال له لا ده مش طريقي. يا ترى لو حد وقفك في الطريق وقال لك ممكن تدلني على باب الجنة طريق الجنة، تفتكر انه طريقك سكتك؟ طيب كفاية اسئلة، تعالوا نخش في الموضوع. بعد كل الازمات والهموم اللي احنا عايشينها دي ربنا يرضى عنا ازاي؟ اللهم ارضى عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم امنحنا في هذه الليلة الرضا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. ازاي؟ بمنتهى البساطة والسهولة في الكلام، طهر قلبك. اللهم طهر قلوبك، طهر قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وأصفاها. يا ترى قلبك يا عم الشيخ الرجل الطيب اللي صلى بينا أمام ده اسمك ايه يا عم الشيخ؟ شيخ هاني، ربنا يهديك يا شيخ هاني والسامعين، ويتوب عليك يا شيخ هاني والسامعين والحاضرين. يا ترى قلبك إناء من آنية الله في أرضه؟ إن لله آنية، عارفين آنية يعني ايه؟ ها؟ إناء جمع إناء، إن لله آنية. الآنية دي ربنا بيضع فيها ما شاء سبحانه وتعالى. لو جينا يا إخوة لتشريح الجسم من الداخل، تشريح، سيبك من تشريح الأطباء، تشريح الإيمان، تجد ان القلب يقع في وسط الجسم، والقلب ده له بابين، باب من فوق وباب من تحت. فوق الروح وتحت النفس، الروح فوق والنفس تحت. اذا فتح الباب اللي فوق يجيله من الروح ايه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح، بس جيله أوامر ربنا. وإذا فتح من تحت يجيله من النفس إيه؟ إن النفس أمارة بالسوء، أوامر من النفس. إيه أوامر النفس؟ أمارة بالسوء، تأمر بالسوء. فإذا فتح من فوق ونزل من الروح أوامر الله، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تحصل حياة القلب، وإذا فتح الباب اللي تحت تطلع له الأوامر بالمعاصي والشهوات، فيسود القلب، يظلم. والقلب حاجة من الاتنين، اذا فتح اللي فوق يتقفل اللي تحت، واذا فتح اللي تحت يتقفل اللي فوق، تلقائي زي صمامات القلب، تلقائي. فلذلك إذا كان الانفتاح على النفس الأمارة بالسوء، فإن القلب إذا ضاق أظلم، وإذا أظلم كرهه الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. المقت، يحصل مقت الله للعبد. عشان كده ربنا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ. حجاب المقت، حجاب المقت ينزل بين العبد وبين ربه جل جلال. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك أيها الإخوة، احنا كنا في سيرة القلوب، وصلنا إلى الران على القلب. إذا حصل ران على القلب حصل بعد كده تقليب القلب. احنا بنقول المعاناة اللي بتعانيها الأمة بقالها سنتين في اللت والعجن وكتر الكلام والسياسة والنجاسة والكياسة والرياسة، كل ده أمة ناسيت ربها، نسوا الله. نريد أن نعود مرة أخرى لنقول يا رب، لنقول لا إله إلا الله، وننشغل بالله وحده، والله يصلح لنا كل شيء. كيف بعد هذا التقليب؟ القلب تقلب، وناس كتير تلاعبت بالقلوب في هذه الايام. اذا اردنا بعد تقليب القلب ان تغسل قلوبنا، قلنا بعد تقليب القلب الاول الران على القلب، بعدين تقليب القلب، وبعدين اشراب القلب. اشراب القلب، قال الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قلنا يا إخوة، معلش ده تاني درس في موضوع إشراب القلب. قلنا في موضوع إشراب القلب ان بني اسرائيل اللي عبدوا العجل ما كانتش اول حاجة انهم عبدوا العجل، لا ده مشوار طويل. مشوار طويل منين؟ من اول ما نشأوا وهم صغيرين كده وكانوا بيعيشين في مصر وكانوا بيخافوا من فرعون. قال الله فما امن لموسى الا ايه؟ قول يا عم الشيخ هاني، الا ذرية. ذرية يعني ايه؟ شباب صغير. الا ذرية من قومه، ها؟ على خوف، امنوا على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. دي العلة الاصلية. ماشي يا اخي؟ انت اسمك يا رجل طيب انت؟ ايوه انت وحيد. ماشي يا عم وحيد؟ امتى بقى هتقفل حيتك؟ امتى ناوي؟ ناوي من دلوقتي؟ طب احلف ان شاء الله مش هتحلقها تاني، خلاص اتفقنا؟ طب احلف. الاخ وحيد، متزعلوش مني. هتزعل يا وحيد؟ طيب شوف ياد يا وحيد، صلي على سيدك النبي. كان بيهلى لحيته خايف من امن الدولة، وابو وامه خايفين مرعوبين. يا ابني احنا مش قد الحكومة، مالناش دعوة بالسكة دي. الله لا يعيدهم، الله لا يرجعهم. المهم ان هو دلوقتي برضه مش عايز يلتحي. ليه؟ هو لسه الخوف في قلبه. ليه؟ خايف من ايه يا وحيد؟ انا مش خايف، انا بطل. طب ما تلتهي يا ابني، انت خايف من ايه؟ مرعوب من ايه؟ قلقان من ايه؟ لا يا شيخ، ما انت برضه ما تضمنش، ممكن الدنيا تقلب في اي وقت. هي دي. فما امن لموسى الا ذرية من قومه ايه؟ على خوف. فضل الخوف ده فيهم في قلوبهم. عشان كده لما سيدنا موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، ما رضوش يدخلوا. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. عشان كده انا قلت لهم كذا مرة يا جماعة لو احتجناكم في حاجة هنلاقيكم. طبعا وانا عارف ان احنا مش هنلاقيكم. لا لسه خايفين. الخوف ده ما اصله اتزرع في القلوب. الجبن ده امة عاشت على الجبن 60 سنة من 52، 60 سنة عايشة متربية على الجبن، ما بتاكلش الا جبنة. قصدي كده والاحسن ما يرجعوا تاني. ما انا برضو خايف. صلى على الرسول صلى. انا بحبكم في الله. هم ربيت بتسقى جبن ليل ونهار، الرعب من ايام عبد الناصر، وبعد كده الرعب في ايام السادات والنفاق، وبعد كده الرعب في اللي بعده ايضا. في قلوب الناس بيسقوا جبن، يقولوا له ايش جبان تموت مستور، امشي جنب الحيطة. لا ما بقاش يمشي جنب الحيطة، بقى يمشي جوه الحيطة. فالامة دي اشربت في قلوبها الجبن. محتاجين نعالج بقى، نطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ازرع في قلوبنا الايمان واليقين والثقة بك يا رب العالمين. لذلك بنقول ان بنو اسرائيل لما اشربوا هذا الجبن في قلوبهم ظلوا عليه، ما عرفوش يتخلصوا منه. لذلك ربنا قال واشربوا في قلوبهم اشراب القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. سمعت اشربها دي؟ كأنها الذنوب والمعاصي، الفتن دي مقلب وايه؟ وسربوا. فأيما قلب أسربها، حين يتشرب القلب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. المطلب أن القلب قد أسرب الفتن، خلاص انتهينا، ده حصل، فما علاجه؟ احنا مش عايزين نعيد ونزيد فيه. القلب هيسرب فتنة، أسرب القلب الفتنة. ما هيش قضية النهاردة ان انا بخاطب ناس طيبين قلوبهم اصفى من اللبن، لا لا لا، حصل ان كلنا في الدنيا دي وفي الزمن ده وفي الايام دي وبالطريقة اللي احنا عايشين بيها اسربت القلوب الفتن، فكيف نعالج قلبا اسرب الفتنة؟ ايها الاخوة، القلوب تمتلئ وتفرغ، قلوب زي الاناء آنية، فاذا الكوباية دي انتم مش شايفينها معايا مليانة شاي، وانا عايز اغرق الناس اللي تحتية دول، هصب على الشاي ده مية، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع الشاي وتنزل المية، صح ولا لا؟ قولي لا مش هيحصل. لا هيحصل. انا الوقت لو كبيت المية على الشاي، الشاي ده هيبقى لونه بمبا بمي بني رايق شوية شوية لحد ما يبقى مية بيضة، صح ولا لا؟ هو ده اللي يحصل. يبقى قضية اسراب القلب ان القلوب اسربت حب الدنيا، حب النسوان، حب الفلوس، حب التلفزيون، حب النت، ده كله اسراب. حب الشغل نفسه، في ناس بتحب الشغل، بيشتغل شغلانة عنده مهنة قلبه اسرب حب المهنة دي، قلبه اسرب كبر، عجب، غرور، رضا عن النفس، رؤية النفس، قلبه اسرب مليان. ازاي اطلع دي من قلبي؟ قلنا العلاج مركز في خمس حاجات، نقول منهم الليلة دي حاجة ولا اتنين. انت انا كده طولت ولا لسه؟ انا بحبكم في الله، ده احنا كده بيننا هنقعد في ابو زعبل، هتودينا ابو زعبل، صلى على الرسول صلى. اخوتي قلنا الاولى، اول شيء لكي يطهر القلب مما اسرب به ان يتوب. اللهم تب علينا. وعلامة قبول توبته لكي يطهر مما اسرب به ان يبتلى. قل يا طب انا مش عايز ابتلى، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. الكلام ده في الناس اللي الذين انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بي جهالة، ها ردوا علي، قولوا لي، سمعوني، ثم يتوبون من قريب. يعني وهو جاي الجامع شاف واحدة دخل المسجد قعد يعيط وتاب، ربنا يتوب عليه، خلصت. لكن اللي بقاله خمس ست سنين بيبص على النسوان في الشارع وفي التلفزيون وعلى النت وفي التليفون، ده اسرب قلبه فتنة النساء. عشان تطلع دي من قلبه لازم ياخد على دماغه تخ تخ تخ تخ تبت، ودي اللي بنسميها العصرة، لازم يتعصر. لازم ايه؟ يتعصر. والقصة قصة سيدنا كعب بن مالك، عارفينها كلكم صح؟ سيدنا كعب بن مالك، سيدنا النبي صلى عليه، يا عم صلى على النبي، سيد النبي صلى، الشلة اللي هناك ده ايه ما بيصلوش على النبي، انا شايفكم بقى من فوق اهو. طب سيد النبي صلى، خلاص يا ابو احمر انت الوحيد اللي بتصلي على النبي. قصة كعب بن مالك. سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر الى غزوة تبوك، فاستقبل سفرا بعيدا وعدوا شديدا كثيرا، المسافة حوالي 800 كيلو من المدينة الى تبوك، ولا 600 كيلو مش فاكر، 600 كيلو متر، وكانت المسافة دي تاخد شهر على ظهر الابل، 30 يوم راكب على ظهر بعير. ولعل اكتركم ان لم يكن كلكم محدش ركب بعير قبل كده، لما تركب بعير والبعير يحدفك كده وده كده ورا 600 كيلو، القعده دي لوحدها تهدي الحيل وتفكك اجدع جسم. الشاهد سيدنا كعب بن مالك يقول ايه؟ وغزا رسول الله صلى عليه. هو انا كل ما اقول رسول الله اقول لك صلي عليه من غير ما اقول لك انت صلي عليه؟ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار ومالت الظلال، فصرت اليها اصعر. اصعر يعني ولا تصعر خدك للناس، يعني ما تمشيش عامل كده بص للناس كده ايه، انت عارف انت بتكلم مين، انت عارف انا ابن مين كده، هو ده تصعير الخد. فصرت اليها اصعر مماي الخد، ببص كده العنب مدلدل الله بدا يستوي، والتمر بدا من نخل بقى يستوي، والثمار كلها بدات تنضج، هنبيع ونكسب وندوق حلاوه الثمار دي، اسيبها واسافر اقتل. فيه دليل على ان النظر الى الدنيا يعطل سير القلب الى الله. مجرد النظر، الناس اللي بينزلوا العتبة وسط البلد عشان يتفرج على الفترينات، اكيد عندكم هنا في برضو شارع كده فيه محلات، اللي عدي على المحلات بس يبص كده، يا السويتر ده ب350 جنيه، يا شوف الجزمة بقت ب12 جنيه، يا نهار ابيض. والله انا زمان كنت معاهد نفسي ما اشتريش جزمة باكتر من 12 جنيه، بس كفرت عن يميني ما عادش فيه ب12 صراحة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ النظر الى الدنيا يعطل سير القلب الى الاخرة. اكتبها عندك الفايدة دي، اللي ماشي في الشارع يبص على النساء، بلاش النساء، على العربيات، ودي ماركتها كذا ودي دلوقتي بكذا، اللي قاعد يبص على العمارات، الشقة هنا بكام والشقة دلوقتي تجيب كام، الكلام ده يعطل قلبك. اللهم طهر قلوبنا. قال الله لا تمدن عينيك، ها؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ربنا ذكر لك العلاج يا ابو عباية، عارف العلاج ايه؟ بص النعم ربنا عليك. انا نفسي احط العباية على قفايا انا كده زيك، ها العباية دي، وما بصش للي لابس بلطو فرو مثلا، مثلا ما بصش للي لابس بنطلون مش عارف ايه او جزمة ايه، لا تنظر. الشاهد سيدنا كعب تعطل ما سافرش، وانا مش عايز برضو اكمل في القصة دي، عايز بس اقول العلاج، علاج اشراب القلب. سيدنا النبي لما رجع صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قعد الناس اللي تخلفوا عن الغزوة واحد واحد يدخلوا يقعدوا قدام سيدنا النبي، يقول له يا رسول الله اعذرني، استغفر لي عند ربك فقد كنت معذورا. يقول انا كان عندي عذر. اللي يقول له بقى للرسول ايه؟ انا امي ماتت، ويقول مراتي كانت عيانة، انا بنتي كانت بتولد، انا كانت رجلي اتكسرت ومتجبسة, وانا كان عندي في البيت حصل حريقة. كل واحد يذكر عذر والرسول يقول له ايه, قم غفر الله لك, والرسول عارف انهم كذبين. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم, عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الشاهد ايه, لحد ما دخل سيدنا كعب بن مالك يا اخوة انا بحبكم في الله, في فرق بين واحد يريد الاخرة يريد الله يريد الجنة, وبين واحد يريد ان يعيش الدنيا فحسب. هو عايش بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحضر, لكن هو عايز الدنيا تمشي بالزق, بيزق الدنيا يوم ورا يوم, بيزقها كده كده ماشية بالزق. في واحد تاني مش عايزها تمشي, يريد حياة قلبه. لما دخل سيدنا كعب بن مالك على سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال, يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك من اهل الدنيا لخرجت من سخطه, فقد اعطيت لسانا ولكني اخشى ان اقول لك كلاما ترضى به عني ثم يسخطك الله علي. قال له انا خايف ازق الدنيا النهاردة فقعدتي قدامك اقول لك كلمتين وترضى عني, بس بعد كده ينزل علي سخط ربنا. وصلت؟ فهمت الرسالة دي؟ ناس كتير عايشة كده, عديها مشيها بس هينزل علي سخط ربنا. واخطر شيء انك تموت غلط, لان اكبر مشكلة ان مفيش فرصة للاعادة. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة, مفيش عودة تاني, مفيش اعادة, ما تحولش. اذا مت يا جنة يا نار, من مات قامت قيامته. الشاهد قعد سيدنا كعب قال له, يا رسول الله والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال له يوم ما تخلفت عنك كانت صحتي زي البوم والفلوس كانت عندي متلتلة, انا غلطان. وتعلم من دي يا ابني انك تصدق مع الله, ما تمكرش على الله, ما تخادعش ربنا, ما تلفش وتدور على ربنا. عشان كده انا قلت اخطر نقطة في التوبة الاعتذار. يعني ايه؟ لما اقف بين ايدين ربنا وانا بعتوبة, يعني الليلة دي مين ناوي يتوب الليلة دي؟ اللهم توب علينا يا رب. قلت تبت تبت من ايه؟ التوبة دي اسمها توبة الكذابين. قلت تبت. الكلام ده ما ينفعش مع ربنا. لما تيجي تتوب لربنا لازم حدد, يا رب انا تبت من كذا, وتبقى مستحضره كويس جدا في ذهنك وعازم عزم اكيد على الاقلاع. عارف يعني ايه يا اخي الاقلاع؟ هو الاقلاع الساعة كم؟ الاقلاع اللي هو ايه؟ قول يا اخي يا سن انت, الاقلاع يعني ايه؟ اقلاع الطائرة يعني ايه؟ بتطير. يبقى الاقلاع انك ترتفع وتسمو وتقف وتقوم وتطلع فوق عن ما احنا قلنا الباب اللي تحت على فين؟ عن النفس، واللي فوق على فين؟ الروح. اطلع فوق. لازم هو ده الاقلاع. اتنين، الندم انك تندم على اللي فات. ثلاثة، العزم على عدم العودة، انك تعزم عزم اكيد انك ما ترجعش للذنب ده تاني ابدا. هي دي التوبة. لكن الناس اللي بتتلاعب بالتوبة، قول توبت. توبت توبت من ايه؟ كل حاجة دي اوانطة، فيش حاجة اسمها من كل حاجة. لازم حدد ذنبك وتوب منه، اقلاع وندم وعزم. الشاهد ايه؟ سيدنا كعب بن مالك. انا كنت بقول ان اصعب حاجة في التوبة ايه بقى يا اللي مشغول ببنتك انت؟ اصعب حاجة في التوبة ايه؟ الاعتذار. ماشي يا عمي؟ الاعتذار، ان انا لما اقف بين ايدين ربنا وعايز اعتذر له عن النظر للنسوان، عايز اعتذر له، اقول له يا رب سامحني، انا ما كانش قصدي. اقول له ما كانش قصدي، ها قول يا اخي، طب ما انا كان قصدي صح، وهو يعلم انه كان قصدي. طب اقول له ايه وانا بعتذر لربنا؟ انا اعتذر له عن الغلط، اقول له اصلا انا ما كنتش اعرف. قال ما هو يعلم ان انت كنت عارف كويس. طب اعتذر لربنا ازاي؟ علمني يا اخي يا شيخ ابو نظارة. ايوه حضرتك، ايوه انت، قول لي اعتذر له ازاي؟ اعتذر لربنا ازاي؟ يعني انت قاعد في مجلس والناس بتتكلم، كدبت كدبة، بعد ما روحت البيت قلت ايه اللي خلاني اكدب انا؟ عايز اعتذر لربنا عن الكدبة اللي انا كدبتها. اقول له ايه؟ اقول له انا ما كانش قصدي، ويعلم ان قصدك، ما كنتش اعرف، لا يعلم ان انت عارف. يا رب انا هتكدب على ربنا كمان وانت بتتوب؟ حلها الوحيد اسمها التملص. هقول له انا كان قصدي وكنت عارف، بس انا ما بفهمش. سامح عبدك، مش هتزعلوا مني؟ هقول له انا كنت حمار، ما بفهمش. لو كنت بفهم ما كنتش اعمل كده، وانا عارف انك سامعني، ما كنتش اعمل كده وانا متاكد انك شايفني، بس غبي. فاغفر لعبدك المغفل، اعتذر له. هتتكسف تقول كده ربنا؟ لا، وقول اكتر من كده كمان، بس المهم يرضى. اهم شيء كلمتين ما تنساهمش حياتك، الاعتراف والاعتذار، انك تعترف بذنبك. عشان كده قال له ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك، وتعتذر. لو امرتني ان اخرج من مالي واهلي لفعلت. قال له انا كان السبب الفلوس، اطلع منها. فقال رسول الله صلى عليه، اما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيه. قوم بقى دلوقتي لما ربنا يحكم فيك. ثم نهى الله عن كلامنا. الرسول خصمه صلي عليه، والصحابة خصموه، وما بقوش يكلموني نهائي. العقوبات بقى اللي هي العصر، احنا بنقول ان ايما قلب اشربها. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه القلب بالسفنجة، قطعة سفنج لما تنزل عليها نقطة سودة، النقطة السودة دي تروح فين؟ القلب يشربها. فلما يشربها، لو انا غسلت سطح السفنجة ده مليون مرة نشت ليه؟ جوه تنضف ازاي؟ أيوة شاطر. أما نعصرها نملى سفنجة مية ونعصرها، نملى مية ونعصرها، ساعتها تنضب. فإذا تكررت دفع الغسلات مع شدة العصر حكم لها بالطهارة. شكي سيدنا كعب بن مالك أول ما خرج من عند النبي كانت أول عصرة، قال فلم أكد، اسمع اسمع، فلم أكد أنزع رجلي من المسجد. يا دوبك طلعت رجلي برا المسجد حتى تبعني ناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. أعصر، قال أنا خرجت من باب الجامع راح جاي وراي أخويا وابن عمي وأخو مراتي وجوز أختي وابن عمتي وخالي، تبعني ناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني. هو الأخ وحيد نوى يعفي لحيته وحلف خلاص مش هيحلقها تاني إن شاء الله، اتفقنا مش هي أول ما يخرج ضحك عليك عمل لك غسيل مخ يا شاطر. وراه على طول اول ما يخرج من الجامع، قلت لكم القصه دي قبل كده، اخويا شقيقي كان فتن في اول حياته كده واشتغل شغلانه مش عاجبه ابويا الله يرحمه، ففضل ابويا وراه لحد ما تاب وبطل الشغلانه واعفى لحيته. اول ما لحيته ظهرت بيصلي الفجر في الجامع، التفت امام الجامع وقال له انا هنصحك نصيحة لله، احلق دانك. نصيحة لله. هي الناس كده، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. طلع وراء قال ايه، فقالوا لي هلا كنت اعتذرت بما اعتذر به المخلفون، انت اللي عامل لي فيها بطل، ما كل الناس قالوا له كان عندنا عذر، يا ما تقول زي الناس ما قالت. قال لحد شوف العصرة بقى، حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي، هممت فكرت ان انا ارجع اقول لا يا رسول الله انا كان عندي عذر، هممت. هي دي عصرة، اعصر. زي ما قلت كده اخونا وحيد خلاص اعفى لحيته، في مرة بيلبس كده وخارج رايح الشغل فبص في المراية لقى اللحية، قال ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا كنت عايز استمتع بشبابي يومين. دي اسمها العصرة اللي بتصيب قلب التائب عشان تطهر قلبه، لانه اشرب قلبه حلق اللحية، اشرب قلبه القعدة على القهوة، اشرب قلبه النظر للنساء، اشرب قلبه الفرجة على المسلسلات، اشرب قلبه النكت والضحك والتهريج، اشرب قلبه حب الاغاني. تطهير القلب من ده كله نمرة واحد تتوب، ونمرة اتنين انك حال الابتلاء تثبت. طب سيدنا كعب ثبت ازاي؟ لان اخطر مشكلة، قعد الواد ده بقى يا اخي خلينا نخلص، ما انتش قادر عليه، نتش نفسه منك وتقولوا لي ابطال. ايه يا ابو زعبل، صلي على الرسول، صلي، انا بحبكم في الله. بنقول ان اخطر مرة يا اخي ابو سال احمر، اخطر مرة اول مرة، اخطر مرة اول مرة، اول مرة. فلذلك سيدنا كعب لما خرج دي كانت اول مرة، لما عدت اول مرة ربنا كرمه والدنيا عدت بعد كده، لكن لو سقط اول مرة هتبقى المشكلة كبيرة. عشان كده عايزك تعدي من اول مرة. ازاي عدى من اول مرة؟ قال فسألت هل لقي احد مثل الذي لقيت؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فتثبت. أن تتثبت بالصالحين، القرب من الصالحين والدنو منهم والتماس بركة دعائهم، انك تغير شلة. بدل ما صاحبك فلان وفلان وفلان اللي بتقعدوا مع بعض على الشات على الفيس بوك، اللي بتقعدوا مع بعض على القهوة على التلفزيون، غير كل دول وتبقى قعدتك في الجامع مع الشيخ هاني والشيخ محمد والشيخ احمد والشيخ عبد الله، قعدتك حلقة قرآن، قعدتك ركعتين قيام، قعدتك صيام اثنين وخميس وافطار جماعي في المسجد، قعدتك حفظ قرآن ومسابقة، قعدتك كفالة ايتام وصدقة. غير الشلة واقترب من الصالحين. وزي ما قلنا اول مرة قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خطورة أول مرة. واحد يقول لي دلوقتي يا عم السن أنت أبو نضارة، طب هي أول مرة عدت تبت وجات اول مرة وقعت اعمل ايه؟ سيبك من كل اللي فات، وعايزين نبدأ من جديد الليلة دي واللي جاية تبقى اول مرة. انجح بقى في اول مرة. طب التانية عشان نبقى قلنا حاجة جديدة الليلة دي، التانية سيدنا كعب بن مالك يقول رجعت الى بيتي وكان صاحباي رجلان كبيران جلسا في بيوتهما يبكيان وكنت اشب القوم. رجل شباب. فلما طال علي ذلك بعد 10 ايام، سيدنا النبي بخاص مصلي عليه والصحابة مقاطعين ومحدش بيكلمه ولا حد بيسلم عليه ولا حد بيرد عليه ولا حد بيزوره، قال فتسورت حائطا لابن عمي ابي قتادة فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي. ابن عمه السلام عليكم، ما ردش عليه السلام. شفت بقى الرسول أقرب لك من ابن عمك. فلما سيدنا النبي يقول لك خاصم ابن عمك تخصمه، قاطع. والرسول هيقول لك خاصم ابن عمك، في حاجة اسمها الحب في الله والبغض في الله، بحب الطائعين وابغض العاصين. في حاجة اسمها الولاء والبراء، ولاءك لمين وبراءتك من مين. فما ردش عليه السلام، فقلت نشدتك بالله، يعني بستحلفك بالله، والله العظيم يا راجل ألست تشهد أني أحب الله ورسوله؟ عصر العصرة الثانية وكانت شديدة قوي، أشد من الأولانية، أن يشك في حبك، إنك تبقى بتحب ويشك. سيدنا كعب بيقول له بالله عليك مش انت تعرف ان انا بحب ربنا؟ قال فلم يجبني حتى نشدته ثلاثا، ثم قال لي الله ورسوله اعلم، فبكيت ثم تسلقت السورة فعدت. عصرة جديدة جدا دي للناس اللي بتفهم في الحب، ان يشك في حبك. بيقول له بالله عليك مش انا بحب ربنا؟ قال له ما اعرفش. ليش دراني؟ الله ورسوله اعلم. ده انت ابن عمي وعارفني، ده احنا اوينا المهاجرين سوا، ده انا قسمت مع المهاجرين نص فلوسي، ده انا كنت قاعد تحت رجلين النبي ليل ونهار، ده انا ما بحبش ربنا. قال له ما اعرفش. عصرة ابتلاء شديدة عشان القلب يطهر. العصرة الثالثة، خلينا نكمل العصرات الليلة دي عشان نبقى خلصنا موضوع العصر ده. العصرة الثالثة قال: فخرجت يوما اصفق في الاسواق، بلف في السوق، فاذا نبطي، نبطي يعني فلاح من نبط الشام، ينادي من يدل على كعب بن مالك، فاشار الناس الي فاعطاني كتاب من ملك غسان، فمضيت الى البيت ففتحته فاذا فيه من ملك غسان الى كعب بن مالك: بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. الملوك يراسلونه. الملوك بعتن له جواب بيقول له بلغنا ان محمد مخصمك ولا يهمك، لم يجعلك الله بدار مهانة ولا يهمك، ما تشغلش بالك، انت محدش يقدر يهينك، تعالالي. ملك غسان ده كان ملك الغساسنة، ده كان حاجة بقى يعني في العرب ايه، حاجة هاي قوي عالية. فالحق بنا نواسك. الملوك يطلبونه ليكون جليسهم، فالحق بنا نواسك. قال: وهذا من البلاء. يا رب فهمنا يا رب، اللهم ارزقنا الفهم عنك. شوف الناس اللي بتفهم، عارف لو انت، ايوه انت، طب لو انت وجالك الجواب، لو انت جميل، انت ابو اخضر، لو جالك انت الجواب تعمل ايه؟ اللهم نجنا من الفتن. اصلها عصرة جديدة يا جماعة، ان هو قاعد في المدينة وبيصلي مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد، والرسول ما بيبصلوش ولا بيكلمه ولا بيرد عليه، وابن عمه شاكك فيه لدرجة انه قال. فكان الصحابة لا يكلمونني حتى تنكرت لي نفسي، وحتى تنكرت لي الارض، فما هي بالارض التي اعرف، بقيت حاسس ان الارض مخصماني، لما اجي اسجد الارض تقول لي اوعى ما تسجدش عليا. شوف قد ايه جاله جواب، تعالى لو انت كنت رحت، صح؟ لو انا كنت رحت. وممكن الواحد برضو كالعادة بتاع الاخوة يلبسها سوب دين، يقول اه برضو الواحد يروح هناك دعوة الى الله، يدعو الغساسنة الى الله تعالى، وسمعهم قرآن برضو يا اخي، لحد النبي ما يصالحني وارجع تاني، ما يجراش حاجة. هو انا قلت انا مش هرجع؟ وانا قلت ان انا هكفر يا جماعة، انا هفضل على اسلامي واروح برضو هناك. ويا سلام عليك يا رب، اهو ربنا كريم بيقطع من هنا. يقدر الاخوة يكلفتوها صح ويمشوها بطريقتهم، لكن سيدنا كعب ما عملش كده ابدا، احتمل هذه العصرة. تحصر قلبه عصرة جامدة انه قدامه فرصة زي دي، وعمل ايه؟ قلت لكم ربنا القصة دي من زمان، احنا من زمان واحنا بندرس القصة دي وطلعنا منها 138 فائدة، قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. قلنا ساعتها ايه، تلاقي اخ مثلا معاه بكالوريوس تجارة وقعد سنتين ثلاثة مش لاقي شغل، والاخر جاله جواب ترشيح للشغل في بنك، جاي يسأل الشيخ، قالوا لي ان جالكم هنا الشيخ مصطفى العدوي، جه ثاني الشيخ مصطفى العدوي، يا شيخ اشتغل في بنك، قال له يا ابني ده كاتب ربا والرسول صلي عليه صلى الله، انت ما تصلوش على النبي برضو، انا نفسي اعلمكم الصلاة على النبي قبل ما امشي من هنا صلى الله عليه وسلم، او اعودكم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الاسم سواء، هتشتغل في البنك يا اما كاتب ربا يا اما شاهد ربا، تدخل في اللعنة، حرام لا يجوز. جي بعد منه قالوا لي الشيخ محمد يعقوب، جاء الواد محمد يعقوب فقال له يا محمد افندي اشتغل في البنك، جاني جواب وانا قاعد بقالي سنتين وامي داخل خارج قاعدة تنكد علي، يروح تنيل شوف لك شغلانة اشتغلها، وابويا منكد علي ليل ونهار، انا هفضل اوكلك كده لحد امتى، كنت مخلفكو عشان تقفوا، فاعمل ايه اروح؟ يا ابني لا يجوز يا ابني حرام، اشتغل اي شغلانة، اركب لك توك توك ولا افتح لك محل البان ولا اقعد بشوية عطور ومساويك قدام الجامع ولا اشتغل اي شغلانة لحد ما ربنا يفرجك. يا شيخ ده انا جاي لي شغلانة في الجي اس بيس يا ابني لا يجوز، ويفضل ماسك الجواب في ايده شايله في جيبه، كل ما يشوف يا شيخ يا شيخ، لحد ما يلاقي واحد في الاخر يقول له يجوز يجوز الضرورات تبيح الموضوع، اهو قال يجوز. الكلام ده بيحصل ولا انا بضحك؟ ده هي دي الواقع، احنا المر ما راحش بس شايل الجواب في جيبه، كل شوية طلع الجواب يقول انا كان جايني جواب ترشيح في بنك وكنت اقدر اروح، ولو رحت كان زماني مدير بنك دلوقتي، بس انا مرضتش برضه. سيدنا كعب بن مالك ما شالش الجواب في جيبه، عمل ايه؟ قال فقلت هذا من البلاء، وتيممت التنور فسجرته، ولع في الجواب. ليه؟ عشان ما يفكرش تاني في الموضوع. انا عايزك الليلة دي اوعى تولع في بيتكم وانما ولع في جوابات الحرام، ولع في وردة شايلها بتاع الحبيبة بتاع زمان، ولع في شوكولاتاية انت شايلها من اثار والاطلال، ولع في ارقام التليفونات اللي بتذكرك بالحرام، ولع في كل اثر يرجعك لمعصية ربنا، ما تحتفظش بيه وما تخليش خلص عصر كده واحد اتنين تلاتة، لا لسه. قال وبعد ان مرت لنا 40 ليلة، قل لا اله الا الله، انا عايز اسمع لا اله الا الله، الله اكبر، الله ينور عليكم، والله حاجة، اللهم احي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا. بعد 40 ليلة انا قلبي وجعني من معاناة رجل 40 ليلة النبي مخصمه، يا قلبك 40 ليلة محدش بيكلمه 40 ليلة. قال فلما مرت بنا 40 ليلة اذا برسول رسول الله، واحد جه من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله يأمرك ان تعتزل اهلك. بعد 40 ليلة الدنيا كلها مخصمة، الرسول بعت له ومراتك، قل لي انت بقى بالله عليك يا ابو ترنج ابيض، انت قل لي انت لو انت بقى كنت عملت ايه؟ ها كنت تعمل ايه بعد 40 ليلة الدنيا كلها مخصمات وعندك فرصة تسافر برا وتجيب دولارات؟ ما سافرتش، قل لي يا حليوة انت كنت تعمل ايه؟ عارفين لو واحد زي حالاتي كان يقول لا لا بقى، لا كفاية كده، لا ده مراتي هي اللي فاضلة. وكان عامل لنا مشكلة. ليه التشدد ده والتعصب ده يا اخوة؟ صح ولا لا؟ ولا صح ولا لا بالله عليكم؟ اه والله. ومع ذلك العجب من سيدنا كعب، قال لما مرت لنا 40 ليلة اتاني رسول الله ان اعتزل امرأتك، فقلت افأطلقها؟ يا نهار ابيض، كان عنده استعداد يطلقها. شوف القلوب يا اخي، شوف الرجالة، شوف الصحابة رضوان الله عليهم، قال افأطلقها؟ قال لا، ولكن يأمرك ان تعتزلها، قال الحقي باهلك، يلا روحي على امك. يا ترى انت في قلبك الاستعداد ده انك تضحي بكل حاجة، حتى مراتك، تضحي بكل حاجة في سبيل التوبة؟ اعصر عصرة جديدة جدا. وزي ما قلنا ان الاولى هي الاخطر، نقول الاخيرة هي الاشد، اشد عصرة، شديدة. ومع ذلك لما صدق عدت، فبعد 10 ليالي نزلت توبة الله على كعب بن مالك. قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى عشان قلبك يطهر مما أشرب به لازم تصبر على العصر، إنك تسيب الشغلانة الحرام وتقعد سنة واتنين تبيع العربية وتبيع الشقة الكبيرة وتاخد شقة صغيرة وتبيع الشقة الصغيرة وتسكن في شقة جار وتتنقل لحي تاني أرخص شوية وتشتغل شغلانة مهينة، ولازم تصبر على العصر لما يطهر قلبك. لازم تصبر لما تكون عايز قلبك يطهر من فتنة النساء، ان مراتك تشد عليك وتشك فيك وتتهمك وتفضل في ضنك في البيت، عقوبات ابتلاءات، وان في الشغل ينقصوا مرتبك للنص وتفضل متهدد ان هيفنشوك سنة وانت قلقان، يا رب يا رب استر، يا رب ما تفضحنيش. لازم عقوبات لما تبطل سجاير وتوب. وقد اشرب قلبك حب التدخين، لازم سنين في العصر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يثبتك وتنجو من هذه الفتنة. اخوتي توبوا الى الله. عايزين كل واحد دلوقتي يستحضر كده معصية هو بيعملها حاسس ان قلبه يشربها ونفسه ان قلبه يطهر من المعصية دي، استحضر واعلن توبتك لله واستعد للعصر عشان قلبك يطهر. اثبت واصبر. نقطة تانية في تطهير القلب، ان يشرب القلب بمعنى من معاني الطاعات التذوق، ان قلبك بقى يدوق طعم السجود، طعم القرآن، طعم الذكر، طعم قيام الليل، طعم الدعاء، طعم البكاء، طعم حشرجة الصدر بالقرآن، طعم سماع القرآن، طعم الذل لله، طعم السكينة، طعم الأنس بالله، طعم الإخبات، طعم الخشية والخوف والرعب من الله. قلبك لو أشرب الحاجات دي يطلع ما فيه. أسأل الله أن يهدي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.